إذا كان تحولها لمصلحة راجحة وأنها لا ترتاح في هذا البيت ولا تطمئن فيه فلا مانع أنها تتحول. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى.